طيب. الشوق أوجد بالقلب نيران وزكا. طيب. الشوق أوجد بالقلب نيران وزكا، والروح خنت لربو أكرم الخلق وزكاها. محمد يا العطر الأكوان بالفاس وزكاها. يا صلوا على الحبيب، ناديت حاضر ركب خذني معك طيبة يا رب. أنا ناديت حاضر ركب خذني معك طيبة، لعفر الخدين بترابة وشم طيبة، واقعد جوار النبي يا محلى نور النبي. يا سعد اللي صلى على حبيب النبي. كلنا عم يصلوا على الحبيب. أنا ناديت حاضر ركب خدني معك طيبة، لعفر الخدين بترابة وشم طيبة، واقعد جوار النبي وجروح قلبي طيبة، ونال غفران من أهل المديح وزكايا. ونال غفران من أهل المديح